استطاع إليه سبيلا. ومن كفر فإن

وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ففي رحمة الله وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض ولله ما في السماوات وما في الأرض كنتم خير أمة أخرجت للناس كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله كن آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضركم إلا الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. صدق الله العظيم. يا حي يا قيوم، نتوسل إليك بأسمائك العليا أن تحفظ بلادنا بالقرآن، وأن تهدي أبناءنا وبناتنا بالقرآن، فإنك أنت الرحيم الرحمن. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، اطمأنت قلوبنا بذكر الله، عشنا مع تلاوة قرآنية كريمة من الآية 93 وحتى الآية 12 بعد 100 من سورة آل عمران، وتلاها علينا القارئ الشيخ محمد بسيوني، وما زلنا في ساحة الأزهر الشريف.